تعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، المشاهد الكريم، مشاهد قناة الاستجابة الفضائية، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج، برنامج قراءة في كتاب، وهو برنامج يهدف إلى التعريف بالكتب التي تمثل كتب التراث الإسلامي الهامة في مختلف الفنون والمجالات. كما تعودنا نستضيف أحد الضيوف المختصين في التخصص الذي ألف فيه الكتاب ونتحاور معه للتعريف بمؤلف الكتاب وبالكتاب والأسلوب العلمي الذي انتهجه المؤلف ومزايا الكتاب ومحتوى الكتاب. رفع الملام على أئمة الأعلام والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية والعقيدة الواسطية مجموعة كتب تمثل نموذج لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأفردنا في هذا البرنامج حلقات لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذه الحلقة بالذات موضوع حلقتنا كتابه العقيدة الواسطية. في معيتنا الدكتور محمد إبراهيم البلة، الأستاذ المشارك في تخصص العقيدة والذي يعمل بجامعة أم درمان الإسلامية ومتعاون مع عدد من الكليات الأخرى مثل كلية دلتا والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالكلاكلة. دكتور محمد إبراهيم البلة مؤلف لعدد من الكتب في مجال العقيدة بالذات، من ضمنها العقيدة الصحيحة ودورها في الحياة، وكتاب أصول الدعوة، وكتاب بعنوان إبطال العقائد النصرانية، وكتاب بعنوان التفكير مجالاته وآدابه، وله عدد من البحوث المحكمة المنشورة. دكتور محمد إبراهيم البلة، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج، ونحن سعداء بوجودك معنا اليوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بك دكتور أحمد، وأنا كذلك يعني سعيد بهذه الاستضافة في هذا البرنامج النوعي والبرنامج المميز، وأسأل الله تعالى يكون يعني هذا اللقاء وهذا الكتاب الذي سنتدارسه سويا برنامجا وحلقات مفيدة عن هذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية ومؤلفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمرحبا بك وبالمشاهدين الأكارم. جزاك الله خير. نبتدأ الحديث في المحور الأول الأساسي اللي هو يعني ممكن الحلقة الأولى تكون كلها عن التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية من بعض النواحي. فنرجو أن تحدثنا عن مولده ونشأته وما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن تيمية الحراني، فهو منسوب إلى بلدته حران، وهي إحدى القرى الشامية قريبة من دمشق. ولد رحمه الله تعالى في عام 661 للهجرة، لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في سنة 661 للهجرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم وفضل، حيث أن أباه كان رجلا عالما، وجده كذلك كان رجلا عالما، بل قيل أن حتى جدته كذلك كانت يعني عالمة من العالمات في زمانها. ولذلك أسرة آل تيمية تعتبر من أعرق الأسر ومن أكبر الأسر المعروفة في حران بالعلم والفضل والديانة. وفي هذا الجو نشأ وترعرع شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكلمة تيمية قيل أنها أصلا هي نسبة إلى جده الخامس، حيث أنه جاء من الحج، وطريق الحج بيمر من تعب بالنسبة لأهل الشام بيمر من مكة عبر تبوك، وفي جوار تبوك في بلدة اسمها تيمة، وقالوا إنه هذا الجد لاحظ أو رأى أو شاهد بنتا صغيرة كانت وضيئة وجميلة، فقال هذه تيمية. ثم لما وصل وجد أن زوجته قد ولدت له بنتا، فأخذها وحملها وأصبح يقول هذه تيمية هذه تيمية هذه تيمية، فقيل بهذا يعني لقب جده، وأصبح يعني هذا اللقب لقبا لهذه الأسرة الكريمة ولهذه العائلة المعطاءة. وذكر يعني أسباب أخرى، لكن ده من أشهر هذه الروايات في كلمة تيمية. وابن تيمية رحمه الله تعالى يعني عاش نحو من 67 سنة في حياته، وتوفي في عام 728 للهجرة، وعاش جوءا مليئا بالعلم والخير والخلق والتقى والهدى. يعني ده اختصار تقريبا عن نشأة أحمد الشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، ننتقل إلى الحديث عن شيوخه وتلاميذه. يعني ممكن تعرفنا ببعض الشيوخ والتلاميذ المعروفين؟ يعني نعم، الشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كعادة العلماء في زمانه وفي قبل زمانه، أنهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن الكريم، فبدأ حفظ القرآن الكريم باكرا، ثم بدأ يدرس عند والده، حيث أن والده اهتم به واهتم بأخيه، فهو كان له أخ واحد يسمى يعني أبا أحمد، وهو أبو العباس. طبعا أحمد عبد الحليم يكون يعني يكنى بأبي العباس، ولذلك والده اهتم به واهتم بأخيه، وبدأ يدرسهم العلم منهم صغار، وأخذوا من أبيهما، وكذلك ابن تيمية أخذ من جده، فمن بيته أخذ الفقه الحنبلي وأخذوا العقيدة الصحيحة وبعض جوانب الحديث وبعض جوانب التفسير. ثم بعد ذلك أصبح يتصل بالمشايخ والعلماء لينال منهم العلم، واتصل بعدد كبير من الشيوخ كما ذكر العلماء كابن عبد الهادي والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قالوا أن مشايخه بلغوا نحو من 200 شيخ، وبالتالي يعني درس على عدد كبير من العلماء وعدد كبير من ثم كذلك من تلاميذه النجباء شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا ابن القيم رجل يعني معلوم ومعروف كذلك بمؤلفاته ومصنفاته وجهده العلمي في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين. كذلك من تلاميذه أيضا الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن كثير كذلك من الأعلام المعروفين ومن الأعلام المشهورين. أيضا الإمام ابن عبد الهادي كذلك من تلاميذه المعروفين، وكذلك ابن مفلح صاحب كتاب الآداب الشرعية. فابن تيمية رحمه الله تعالى يعني من مدرسته خرج علماء كبار وتلاميذ أجلاء، كل واحد منهم كان له سهمه وكل واحد منهم كانت له يعني بصمته في نشر العلم وفي التأليف وفي التصنيف وفي مجالات متعددة ومتنوعة. يعني مثلا من الإمام الذهبي نبغى في جانب السير والتاريخ والعناية بهذا الجانب، ابن كثير رحمه الله تعالى نبغى وفي جانب علم التفسير والعناية بهذا الجانب، الإمام المزي رحمه الله نبغ في جانب تراجم العلماء وتراجم المحدثين وجمع الكلام عن رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى كان موسوعة، وإن كان غلب عليه جانب علوم التربية وعلوم التزكية وعلوم العقيدة. فبنجد إنه هذا التنوع يعني كان في مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال العلماء الذين درسوا عليه وتتلمذوا عليه رحمه الله ورحمه الله تعالى جميعا. طيب هنا ننطلق من النقطة دي، يعني الآن مسألة إنه لما يكون في أحد العلماء تلاميذه يعني يتنوعوا في التخصصات، فده بيدل على شنو؟ على تنوع العلمي للأستاذ، يعني دي من ناحية، وقد ربما يكون له توجيه لهم، يعني قد يكون بعض الأساتذة يوجه تلاميذهم، يعني أنت مثلا تخصص في كذا، أنت يعني ربما يكون وارد. هو بالنسبة للشيخ الإسلامي تيمية يعني يمكن صاحب الإنسان ما وقف على كلام محدد للعلماء في هذا الجانب، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى معروف أنه عالم موسوعي، يعني هو قد برع في مجالات عديدة جدا من مجالات العلوم الشرعية والعلوم الدينية وكذلك حتى بعض العلوم الكونية. ولا شك أنه الطلاب والتلاميذ لما يجدوا عالم بهذه السعة وبهذا الأفق وبهذا العمق في علوم الدين وفي علوم الحياة قطعا يتأثر بالشيخ، إما من خلال توجيه مباشر أو من خلال ما يلمسه من طريقته في التدريس ومن طريقته في العناية. فهو لأنه يعني رجل يعني الإنسان الذي يدرس سيرة الشيخ الإسلامي تيمية وطريقة تفكيره وطريقة يعني تناوله لقضايا المسلمين، يعني لا يبعد أن يكون هذا التنوع في تلاميذه يكون من توجيه منه ومن دراسة لشخصيات التلاميذ، لأنه يعني الإنسان مثلا الذي يقرأ لابن تيمية وحواره مع الآخرين، ويقرأ أيضا لابن القيم وطريقته مع الآخرين، يقول كأنهما من مدرسة مختلفة. وحتى هسه بعض الناس بيفهموا كده إنه لكن يعني هما مدرسة واحدة، ولكن التلاميذ كل أخذ ما ينفعه من شيخه، فهذا أخذ ما ينفعه في هذا الجانب، وده موجود عنده. يعني ابن تيمية رحمه الله عنده جانب التزكية والتربية والتوجيه، ده يعني ابن القيم عنده ميول في هذا الجانب أخذ منه هذا الجانب، ابن كثير عنده ميول في التفسير، وابن تيمية هو كذلك بحر في التفسير الذهبي، أخذ منه جانب التاريخ والسير، وأيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر في هذا الجانب علوم الحديث، كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر في هذا الجانب. عشان كده المزي وغير من العلماء، كذلك حتى ابن مفلح وابن عبد الهادي أيضا أخذوا جانب علوم الحديث وجانب السير والعناية ب يعني سير الرجال. فدي كلها يعني هي قطعا التلاميذ وجدوها ولمسوها في حياة شيخهم، وبالتالي أخذوا منه ونهلوا منه، وبعد ذلك كل عبر بحسب ما أعطاه الله عز وجل من إمكانات ومن قدرات علمية ومن إمكانات في التعبير وإمكانات في الكتابة. وإذا عشان كده يعني ده فسر لنا إنه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان ترك وصيد وافر يعني، أو يعني مكتبة ذاخرة في مختلف التخصصات، وكان لها تأثير على الأمة الإسلامية عبر الأجيال من عصره إلى يومنا الحاضر يعني. وله كما تفضلتم له يعني إسهامات في العقيدة وفي الفقه وعلوم الحديث والتفسير وما يتعلق بعلوم الاجتماع واللغة والعمل الدعوي الإصلاحي. إذا تحب تضيفوا حاجة في النقطة دي. هو نعم كما تفضلت يا دكتور أحمد، فعلا يعني الذي يدرس حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية يجده بهذه السعة، وحتى العلماء الذين تكلموا عنه في بهذه السعة. فمثلا العلماء قالوا إنه الإنسان إذا قرأ لابن تيمية في التفسير يشعر كأنه لا يجيد إلا التفسير، وإذا قرأ لابن تيمية في العقيدة يشعر كأنه لا يجيد إلا العقيدة، وإذا قرأ لابن تيمية في الفقه يشعر كأن ابن تيمية لا يجيد إلا الفقه، وإذا قرأ لابن تيمية في أصول الفقه كذلك يشعر كأنه لا يجيد إلا أصول الفقه. إذا حتى في علوم المخالف، في علوم المنطق وعلم الكلام، وابن تيمية رحمه الله تعالى برع فيها وأجادها، ولذلك أصبح يصوب مقالات أهلها في جانب اللغات. أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني العلماء يتكلم عن سيرته أنه كان قويا وفصيحا وبليغا في اللغة العربية، وكان أيضا مجيدا للغة العبرية، ومن كمال إجادته للعبرية والعربية أنه كان يعقد مقارنات بين اللغتين. وطبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تفضلت تنوعت مصنفاته، مثلا كتب في عن اليهودية وعن النصرانية، كتاب سفر عظيم جدا، وأيضا من خلال الفتاوى ومن خلال غيره من الكتب، فبيعقد مقارنة في نسخ التوراة وأنها كتبت بالعبرية، ويعقد مقارنة بين الفوارق بين اللغة العبرية واللغة العربية. فده دليل على أنه كان رجل بهذه السعة وبهذا كذلك في العلوم الأخرى، في كما تفضلت في علم الاجتماع، في العلوم الكونية بصورة عامة، في علوم التاريخ، في علوم السير، في علم الحديث. حتى أن العلماء قالوا الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية لا يعتبر حديثا، فيعني الله عز وجل رزق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني سعة كبيرة وسعة عظيمة في العلم. ولذلك منذ القرن السابع إلى هذا اليوم لم يجد الزمان بمثله من العلم ومن السعة ومن الإجادة لعلوم في أصولها وفي تفاصيلها وفي تنوعها. ولذلك هو بهذه السعة وبهذا التنوع العميق في علوم مختلفة أثر على الحياة في زمانه وأثر على الحياة في بعض زمانه وأثر الآن على حياة الدعوات الإصلاحية وعلى أقوال العلماء المصلحين في هذا العصر تأثير بين وتأثير كبير، حيث الآن يعني كثير من المهتمين إذا أرادوا أن يدخلوا في تفاصيل في مشكلات معقدة في عصرنا، مشكلات دينية يحتاج فيها إلى فتوى، يرجع إلى كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، يجدونه كأنه يتكلم عن واقعنا، كأنه عايش بيننا. ودي من الأشياء النادرة عند العلماء، أن العالم يضع أصول ويكتب موجهات ويصدر فتاوى تعالج أزمنة متعددة. لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا العلماء دائما يقولوا الإنسان من بيئته، ودي مسألة مؤثرة في تقريبا هي مسألة ظاهرة في جميع العلماء إلا ما شذ، إن البيئة لها تأثير كبير جدا على العالم من حيث طريقته في العلم ومن حيث نمط التفكير ومن حيث معالجته للقضايا ومن حيث التوجيه فيها، فبتأثر بالبيئة. فابن تيمية رحمه الله تعالى عاش في بيئة معقدة وفي بيئة فيها يعني جوانب من صور الخير في الأمة وجوانب من صور النهضة، وعاش في بيئة متلاطمة الأمواج، خلافات وصراعات بين الفرق وطغيان للمذهبية التقليدية وطغيان لعلم الكلام والفلسفة والجدل، جمود في التفكير وتقليدية في التفكير عند كثير من العلماء. في مقابل ذلك إذا بغير المسلمين يأتي التتار ويغزو بلاد الإسلام ويزيد التخلف تخلف، وفي هذا الجو ابن تيمية ينبض بالحياة، وابن تيمية رحمه الله تعالى ينبض بالخير ويقود دعوة إصلاحية كبيرة تريد أن تعالج هذا الركام وتعالج هذه المشكلات المتداخلة والمشكلات المعقدة التي يعني أصابت المسلمين بقدر كبير من التخلف والرجوع عن ركب الأمم. والإسلام ما عاد يمضي في تقدمه وفي ازدهاره مضيا طبيعيا كما كان في العصور السابقة. عشان كده يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه ندب نفسه وأوقف نفسه لمعالجة قضايا الأمة، ولذلك حتى نسي نفسه، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى لم يهتم بقضية الزواج كقضية شخصية يهتم بها عادة أي إنسان، لم يهتم بأن يملك من الدنيا أملاك ويهتم بإدارتها ويهتم بتنميتها ويهتم بتطويرها، لا، وإنما يعني كأنه رحمه الله تعالى أوقف نفسه لإصلاح الأمة ولمعالجة قضاياها ولمعالجة مشكلاتها. ولذلك تنوعت مصنفات ومؤلفات في جميع المجالات التي تحتاجها الأمة، وأجاد فيها وكتب فيها بكتابات لم يكتبها أهل زمانه ولم يكتبها من جاء بعده. ولذلك العلماء الذين جاءوا بعده وقادوا طريق لإصلاح الأمة ومحاولة لإعادة الأمة إلى أمجادها لا يمكنهم أن يتخطوا كتب ومصنفات شيخ الإسلام تيمية. بل يا دكتور أحمد، الشيخ الإسلام تيمية الآن حتى غير المسلمين، يعني الآن أنا قريت يعني لكثير من المؤلفات والمصنفات التي كتبت في ترجمة الشيخ الإسلام تيمية، الآن جامعات عريقة جدا في أوروبا وفي أمريكا، وتهتم بالبحث العلمي وتهتم بوسائل الرقي والتقدم والعلوم الكونية، تهتم بالاستفادة من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو حتى الاستفادة من طريقة التفكير أو طريقة التناول أو طريقة التقرير التي يعني كتب بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. عشان كده ابن تيمية فعلا يعني شخصية فذة وشخصية نادرة، يعني أثرت في زمانه وأثر على الناس بعد زمانه، وما زال الآن موجود. يعني لا يستطيع الآن عالم يريد يعني أن يتكلم في قضايا الأمة المعقدة والشائكة الآن بالتأصيل والتقعيد والتوضيح والسلامة في التفكير والاعتماد على المعتقد الصحيح والمصادر الصحيحة، لا يستطيع أن يستغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجعل ابن تيمية مرجعية له في هذه الجوانب المختلفة. فرحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة. يعني مصداقا لكلامك الأخير عن حتى الجامعات الغربية، يعني يوجد كثير من المستشرقين، من ضمنهم مستشرق يسمى جون هوبر، وهو باحث يعني في حديث له يعني وصف شيخ الإسلام بأنه شخصية عصرية، لأنه شخصية عصرية في الحقيقة. نعم. وفي غيره كثيرين يعني اهتموا بطريقته في الكتاب وطريقته في التأليف وكذا. ولو سمحت لي يعني ممكن أضيف أنه حتى في الناحية تحت الجدل والمناظرة، يعني أنا استمحت لواحد الماسكول الاسم، واحد عراقي كان شيعي وانتقل إلى يعني منهج أهل السنة، فذكر مما ذكره يعني أنه هو من الأشياء التي تأثر بها كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه هو كان يعني طريقته في إبداء الحجة والنقاش يعني طريقة يعني مفحمة ويعني مؤثرة. هو طبعا صحيح، لا يعني كلام صحيح إنه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا دي من الجوانب التي بدأ فيها اللي هو الحوار المناظرة والجدل، وكان أول ما يعمل يعني من الأشياء التي تميز بها في هذا الجانب الإنصاف والعدل. يعني ابن تيمية ما كان ينسب لمن يخالفه قولا لم يقل به، لأنه يعني كان هو يعني اطلع على أقوال المخالفين وحفظ أقوال المخالفين أكثر مما يحفظها أهلها، ورجع لأقوال المخالفين في مصادرها الأصلية. وطبعا دي يعني أول خطوة في الطريقة الصحيحة في الجدل والمناظرة. ولذلك المخالف لما نجي يناظر الشيخ الإسلامي تيمية هو يقول له خلاص أنت مثلا يسأل عن عقيدته، ما هي عقيدتك أو ماذا تقول في كذا، يقول المخالف أنا أقول في كذا كذا وكذا. فابن تيمية أول ما يبدأ معه أولا يصحح له مقالته في مذهبه، وطبعا دي يعني خلاص بتجعل المخالف يستسلم تماما، يعني يقول لي أنت قلت في مذهبك كذا كذا كذا، ولكن الصحيح أن كلامك هذا زاد بكذا أو نقص بكذا، والصحيح في مقالتكم في مذهبكم كذا وكذا وكذا. فدي طريقة فذة، يعني طريقة فيها يعني قيمة في الإنصاف والعدل نادر جدا. وكذلك حتى في طريقته في التقرير، يعني مثلا الآن عشان كده هسي في كثير من الناس المرجفين يعني حاول يقلبوا هذه الطريقة بعكس ما يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إذا أراد أن يبين كلام المخالف ينقله، يقول لك يعني يقول لك أحيانا قد تجد كلام فيه صفحة صفحتين ثلاثة صفحات، الإنسان ما يفهم شيخ الإسلام يقول كأنه ابن تيمية يقول بهذا الكلام. لا لا، هو لا يقول به، ولكن يقرر عقيدة المخالف أو يقرر مذهب المخالف على ما هو عند المخالف، ثم يأتي وبعد ذلك يعني يحاوره أو يناغشه أو يناظره بالرد أولا إلى الأصول وإلى المحكمات. ودي كذلك طريقة قوية جدا في المناظرة. يعني ليه؟ لأنه في كثير من المناظرين والمخالفين عندهم مشكلة في الأصول، وابن تيمية مجرد ما يعني يضع الأصول أيوة يضع الأصول كل شيء يضع أيوة يرجع الأشياء إلى أصولها. نعم. خلاص يبقى هنا خلاص إذا اتفقنا على الأصول بعد ذلك ما دونه هين. أيوة ما دونه هين. ثم أيضا من طريقته القوية جدا في المحاورة إنه بحاجج الخصم بما يقرره في مواضع أخرى هو قد لا ينتبه إليها. يعني أنت تفضلت إنه هذا الشيعي مثلا إذا أراد يناقش الشيعة كما فعل مع ابن المطهر في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، يقوم يقول له أقوال أئمة آل البيت في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول لهم أنتم تخالفوا عقيدة أهل السنة في كذا وفي كذا وفي كذا، وعلماؤكم وأشياخكم يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، إذن أنتم لا تعتقدون عقيدة يعني أشياخكم وعلماؤكم. ودي أيضا طريقة قوية جدا في التقرير، يعني هو يعني لا يقرر عقيدته بأقوال أهل السنة أولا، لا، وإنما يخرج عقيدة أهل السنة من أقوال المخالف عند أشياخه. وكذلك فعل هذا الكلام في الفتوى الحموية، أيضا جاء يناقش يعني الأشاعرة وجاء يناقش الصوفية. فقبل ما ينقل كلام السلف الصالح نقل أقوال علماء التصوف وعلماء الأشاعرة الأوائل، وأنهم يقررون ذات العقيدة كالإمام أبو الحسن الأشعري والإمام الحارث المحاسبي والإمام الجنيد وعبد القادر الجيلاني وإبراهيم بن أتهم والحسن البصري وغيره، فينقل أقوال هؤلاء، نقل لهم أقوال هؤلاء العلماء جميعا، ثم بعد ذلك تبعها بأقوال السلف. يعني كأن ذلك يقول لهم أنتوا أصل عقيدتكم دي بتاعها من وين؟ إذا أنتوا كلام السلف، السلف ده ما كلامه، وإذا كلام علماءكم ومشايخكم ده ما كلامه. ودي أيضا طريقة مفحمة وطريقة قوية جدا يعني بتعزل الإنسان من أصله من الأصول، تجرد كل الأسلحة، تجرد كل الأسلحة. أيوه. ولذلك المخالف لا يبقى له في النهاية إلا الاستسلام وإلا التقرير. ثم أيضا ودي وإلى الآن موجودة، المخالفون لما يتكلموا على منهج أو عقيدة أهل السنة في الغالب بينقلوا عنهم أقوال سماعية، وما بيكونوا في نقلهم عن عقيدة أهل السنة دقيقين، وأحيانا يعبروا عن عقيدة أهل السنة ينسبوا لهم أشياء يعبروا عنها بطريقتهم وليست هي كما هي موجودة في عقيدة أهل السنة. فبيقول ابن تيمية هو مدرك الحقيقة دي تماما رحمه الله تعالى، يقوم يسمع لهم بعد ما ينتهوا من كلامهم ومقالتهم، يقول لهم قولكم هذا ليس هو عقيدتنا، وإنما عقيدتنا هي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنتم أخطأتم في نسبة الكلام إلينا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ودي أيضا يعني بالنسبة للمخالف مشكلة، يعني بتنسف إشكالاته وملاحظاته. ودي إلى الآن يعني أنا ألاحظها موجودة عند كثير من المخالفين لعقيدة السلف الصالح، ينسبوا لهم أشياء ما موجودة عندهم، وإنها هي مجرد توهمات أو مجرد نقولات زائفة وباطلة. عشان كده يعني ابن تيمية بيقوم بيقول لهم المقالة دي ما عندنا نحن، دي قال فلان عن أهل السنة هو ليس منهم، وقال فلان وهو ليس منهم، وهكذا يعني. فبالتالي يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني بارعا في المناظرة وفي الجدل، وخصومه في زمانه أقر له بهذه الحقيقة، لأنه ما ناظر طائفة من الطوائف سواء كان من علماء الكلام أو من علماء المنطق أو من الملحدين أو من المشركين أو حتى من الفرق المسلمة الأشاعرة أو الصوفية أو غيرهم من المخالفين له، وإلا والحجة كانت لابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان المنصف منهم يسلم بذلك، والمنصف يعني يستعين بعد ذلك بالقاضي أو يستعين بالسلطان من أجل يعني أن يعاقب ابن تيمية على أنه يعني هزمه في كلام أو في مناظرة أو في حوار أو نحو ذلك. فرحم الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله رحمة واسعة. نعم، بس عايز أضيف برضو حاجة، أنا كان قريت إنه حتى في استدلال المخالفين إذا المخالف جاب نص معين يستشهد به فهو بيستنبط من النص معنى مخالف تماما لاستدلال المخالف. أيوة، يقلب النص عليه يعني. بيقلب النص عليه، لأنه هو لازم أقول لك لأنه طريقته أصولية، ودائما الإنسان طريقته أصولية عنده القدرة على يعني أن يقلب الحجة، وقلب الحجة دي يعني خلاص يعني أيضا هي من أقوى الطرق في إفحام الخصم وفي رد الخصم. يعني الآن مثلا عشان نقرب المسألة دي للمشاهد، في لغة الرياضة مثلا لو في فريق يعني مهاجم وكما يقولون فجأة تحولت لهجمة مرتدة، في الغالب ينتج عنها هدف. فهو كذلك، فهو ده الآن هو هاجمك بأنه أنا يعني أبطل قولك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وإذا بك أنت تجعل هذا الدليل يعني عليه لا له، فهنا بيكون يعني القضية صعبة جدا على المخالف. طيب بنفس الغدر الذي يعلم الشيخ الإسلام كثافة كتاباته وكثرتها وكذا وتعددها، هو من أكثر الشخصيات التي كتبت عنه، يعني أكثر الشخصيات التي يعني لاغت اهتمام الباحثين والكتاب وكتبوا عن سيرته، أو يعني من باب السير والتراجم أو حتى بعض الدراسات التحليلية أو النقدية. يعني أنا وأنا بعيد في الحلقات كنت عملت بحث كده عام، وجدت عدد هائل من شنو الكتابات عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو أنت يعني تفضلتم يعني إذا تحبت يعني تتوسع علينا في الحتة دي ممكن. هو طبعا ده دكتور أحمد هو ديش يعني ديش طبيعي جدا، يعني شخصية بهذه الصفات. شوف لاحظ نحن يعني تكلمنا الآن عن صفاته العلمية والفكرية والعقدية والمنهجية، يعني إحنا ما تكلمنا عن صفاته الأخلاقية. فهو بجانب السعة في العلوم أيضا كان السعة في الأخلاق، يعني كان يعني في غاية الكرم، كان في غاية الجود، كان في غاية السخاء، كان أيضا في غاية الإقدام والشجاعة. ودي كلها يعني هذه الصفات مع العلم ومع هذه الأمور يعني كلها جعلته شخصية فذة. والشخصية الفذة لفتت نظر المحبين ولفت نظر المبغضين. المحبون يريدوا أن يستفيدوا من هذه الشخصية الفذة ومن هذه الشخصية النادرة، من علمه، من خلقه، من أدبه، من سمته، من التقريرات التي قررها، من التقعيدات التي قعدها، من التراث العلمي الضخم الذي تركه من خلفه. كذلك المخالفون أيضا يعني يحاولوا أن يجدوا في هذه الشخصية الفذة نقاط ضعف، لأنه يروا أنه المخالف يعني كثير من المخالفين الآن بيعتقد أنه إذا سقط ابن تيمية سقطت الكثير من الدعوات التي تعتمد على مقالاته وتعتمد على كلامه وكذا. ولكن طبعا أيضا هذا نوع من أنواع الجهل بطبيعة الدعوة السلفية ورجعيتها ومصدرها. شخص شيخ الإسلام تيمي مع هذه القدرة الهائلة على العلم والفهم والتقرير، لكن هو في النهاية يعني ما تميز به إنه جمع علم الأوائل وبسطه بالطريقة العلمية التقعيدية التفصيلية الميسرة التي تناسب زمانه. عشان كده كثير من المخالف بيعتقد إنه في كثير من الأشياء القررة شيخ الإسلامي تيمية كأنه هو الذي أتى بها ولم تكن موجودة سابقا، والكلام ده ما صحيح. يعني ابن تيمية في كثير من بالذات في قضايا الاعتقاد وقضايا المنهج، يعني هي قضايا أصلا موجودة عند المتقدمين من سلف هذه الأمة الصالح. ابن تيمية تميز بحسن العرض، بطريقة التفصيل، بطريقة التقسيم، ودي سهلت العلم على من جاء بعدهم. ولذلك أيضا التنوع كما أشرنا قبل قليل في العلوم، يعني الذي يريد أن يتكلم عن علم الفلك، الذي يريد أن يتكلم عن علم الاجتماع، الذي يريد أن يتكلم عن اللغات، الذي يريد أن يتكلم عن العقائد، الذي يريد يتكلم عن الفرق، الذي يريد يتكلم عن الأديان، الذي يريد يتكلم عن الفقه. أيضا حتى في الفقه كان عنده اختيارات فقهية يعني تقريبا انفرد بها. ولذلك الآن في الجامعات وفي البحوث العلمية كتبت يعني بحوث علمية كثيرة جدا عن من فرض به شيخ الإسلام ابن تيمية، إما عن الأئمة الأربعة أو عن غير الأئمة الأربعة في الاختيارات الفقهية، في الاختيارات الاجتهادية. طبعا اللي هو لم ينفرد في قضايا الأصول ولم ينفرد في قضايا الكليات، ولكن في قضايا الاجتهاد يعني ينفرد بكثير من القضايا الاجتهاد. عشان كده يعني شخصيته استحقت انه يهتم بها الموافق ويهتم بها المخالف. نعم، ولذلك كتبت عنه هذه الكتابات الكثيرة. جزاك الله خير. زمن الحلقة انتهى الآن، ونحن يعني مضطرين رغم انه يعني كلام ممتع وجميل انه نتوقف، على أن نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. المشاهد الكريم، إلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله على وعد أن بإذن الله تعالى أن نواصل من قطع من حديث، وعندنا الكثير من المحاور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربرابه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عنه